ابن سارية رضي الله عنه قال: وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجدت منها الغرور وذرت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وداع، فأوصنا. قال: أوصيكم من تقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وبهذا تجتمع الفرد وقال الصلح على الإنكار لا يصح ولا يصح. والصلاه. نعم. القضيه بارك الله فيكم فيما سبق ذكرنا ان الصلح على اقسام، فهناك صلح مع الاقرار، وهناك صلح مع الانكار، وهناك صلح مع السكوت. فاذا تخاصم رجلان ادعى رجل على رجل قضية أو مالا، فالمدعي يدعي أن فلان في ذمته مبلغ معين من المال 1000 جنيه، والمدعى عليه عند أن سمع هذه الدعوة وقد سأله الوسيط أو القاضي قال نعم في ذمتي هذا المال، إذا قد أقر الغريم بالمال الذي ادعي عليه، ولكنه قال لا أملك هذا المال، فلو أنه أخذ شيئا من المال وسطر علي أو يصبر علي فأوفي المال كاملا، أو يأخذ الآن جزءا من هذا المال ويبرئني ويبرئ ذمتي، فأصلح بينهما رجل على أن يدفع من 1500 أو 600 ويسامحه غريما. جاز ذلك عند العلماء، وهذا التداخل يسمى صلح، فهذا صلح مع الإقرار، أي أقر الغريم والخصم بالمال الذي ادعي عليه. القسم الثاني الصلح عن انكار، يدعي الخصم على خصمه او الرجل على اخيه هذا المبلغ، فاذا بالمدعى عليه ينكر يقول ليس في ذمتي شيء بل قد وفيته حقه واعطيته ماله فليس في ذمتي شيء، فأراد هذا الوسيط أن يصلح بين الطرفين، فهذا هو الصدق عن إنكار. العلماء رحمه الله تعالى اختلف، ذهب الإمام الشافعي وقال لا يجوز الصلح عن إنكار، كيف تصلح وهذا الخصم المدعى عليه ينكر وجود المال في ذمته ويقول ليس في ذمتي شيء فهو ينكر، ووافق الشافعي على ذلك ابن أبي ليلى من السلف، وخالف القائلين بمنع الصلح عن إنكار، خالف ذلك الجمهور من المالكية والحنفية والحنابل، قالوا يصح الصلح وإن كان عن إنكار، ولكنه فصل في ذلك. وما يقال في الصلح عن إنكار؟ يقال في الصلح عند السكوت بغير إنكار ولا إقرار، بغير إنكار ولا إقرار. لماذا؟ قال لأن هذا المنكر، هذا المنكر لما أنكر فأنت تحكم بين رجل يدعي ورجل ينكر، هذا يدعي على غريمه أنه لم يعطيه حقه، وذاك يدعي أو يرد الدعوى بأنه قد أعطاه حقه، فإما أن تفصل فتقول اصطلح يا جماعة على مبلغ معين، ففي هذه الحالة إما أن يكون المدعي يدعي دعوى باطلة حيث أنكرها غريمه وخصمه، فإن قضيت له بمبلغ من المال فقد قضيت له شحنة، أو إذا اصطلحت على مبلغ من المال فقد أخذ المدعي ما لا يحل له، أو يكون الطرف الآخر المدعى عليه والذي يجب في ذمته، إن كان قد وجب في ذمتك في حقيقة الأمر وأنت لا تدري، أن يدفع الألف ولكنه أنكر وكذب في إنكاره، فاتفقت مع غريمك أن تأخذ منه 500 للإنكار، فعند ذلك أنت قد أنقذت ماله وحافظت على ماله، وقد أكل هو 500 زورا وإثما وبهتانا وإحكاما. قال إن في كلا الحالتين عند الإنكار ستظلم أحد الطرفين في قضية ماذا؟ الصلح عن إنكار، ستظلم أحد الطرفين. من آل العلم كما قال المؤلف رحمه الله قال: وقد توسط بعض العلماء فلم يمنعه لإطلاقه ولم يبحه لإطلاقه، فقال: والأولى أن يقال، يعني فصل بالأمر، لم يمنع الصلح مطلقا ولم يجيزوه مطلقا، ولكنهم فصلوا في الأمر في الصلح على إنكار أو سكوت. ما هو التفصيل؟ قال: إن كان المدعي عمرو يدعي أنه كان يتعامل مع زيد وعنده دفتر حسابات ويأخذ في كل أسبوع مبلغا من المال، والمبلغ الذي يأخذه يدونه ويكتبه في دفتره، فاختلف في أسبوع من الأسابيع، الأسبوع الرابع هذا من الشهر، ادعى عمرو على زيد بأنه لم يدفع القسط الذي يدفع، وبرهن على ذلك بأنه لم يدون في دفتره. إذن هذه دعوة. قام زيد وقال: أنا أرفض هذه الدعوة، وأنكر وقال: بل قد سددته القسط في الشهر في الأسبوع الرابع وهو مدور عندي في دفتري، ومدور عندي في دفتري. إذن هناك إنكار. تدخل رجل ليصلح بينهما، ليصلح بينهما. هؤلاء العلماء يقولون: إذا كان المدعى عليه، المدعى عليه والمدعي بأن له الحق، كل منهما قد ثبت عنده بالقرائن دعوى، المدعي ثبت القرائن ليس مبطلا في حقيقة الأمر، والمدعي عليه كذلك، قال: جاز الصلح في هذه القضية. قال: إن كان المدعي يعلم أن له حقا عند خصمه جاز له قبض ما صلح عليه، وإن كان خصمه منكرا وإن كان يدعي باطلا فإنه يحرم عليه الدعوة وأخذ ما صلح به. ومن أين للمصلح أن يعلم؟ لو يعلم لقضى بالحق لصاحبه، لكن بناء على قول هذا وبناء على قول هذا يدخل من باب الإصلاح، يدخل من باب ماذا؟ الإصلاح. الجمهور الذين قالوا بجواز الإصلاح في حال الإقرار وفي حال السكوت وفي حال الرد والإنكار استدلوا أيضا على ذلك بأدلة. الأدلة التي استدلوا بها العمومات يا أخوان، الله تعالى يقول: فأصلحوا بينهما، ويقول كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فعمم بين صلح وصلح، لا بين صلح إنكار ولا إقرار ولا سكوت، وإنما عمم الصلح وأطلق ذلك، فيعمل بالعام على عمومه وبالمطلق على إطلاقه حتى يرد دليل يدل على التفصيل أو يدل على المنع، فحيث لم يرد دليل يدل على ذلك فالأصل العمل بالصلح في جميع هذه الأقسام. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلح جائز بين المسلمين إلا أن يأتي إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، فإذا كان المصلح يدخل فيسعى بالإصلاح بين المسلمين ولا يقصد ولا يحل حراما ولا يحرم حلالا فالصلح جائز. ومعلوم أن الصلح يأتي على هذه الأصناف، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة عند أهل العلم أن ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال فيعمل بذلك على العموم. نعم. والذين جاءوا الصلح عن إنكار أو سكوت قالوا إن حكمه يكون في حق المدعى معاوضة عن حقه، وفي حق المدعى عليه خلال اليمين وقطعا في خصومة عن نفسه. نعم، يقول والذين جاءوا الصلح عن إنكار أو سكوت قالوا في ذلك مصلحة، إذا أصلحنا لماذا؟ لأن هناك مدعي ومدعى عليه. أن أقول لي في ذمتك وفي مالك مبلغ المبلغ الفلاني وأنت يا مدعى عليك تنفي، لو وصل الأمر إلى القضاء كان ماذا؟ كانت البينة على المدعي، فإن وجد المدعي بينة أو أوجد بينة أو شهد له شاهد قضي به، فإن لم يكن معه بينة ما الذي يقول؟ سيكون عند ذلك اليمين على من أنكر، وترتب اليمين في هذه الحالة مشكلة. اليمين كان السلف يهابون الأيمان، يهاب اليمين حتى وإن كان المدعي عليه مبطلا، لأنه يخشى أن يحلف اليمين فيقدر الله عليه بلاء أو مرضا أو أي شيء، غرق أو حرق أو تلف أموال، فيقال هذا بسبب اليمين. اليمين القاطعة للحقوق أمرها عظيم، أمرها كبير وشديد، وكان من السلف من كان على يقين بأنه ليس في دعوى من ادعى عليه دليل ولا حق له، فإن ترتب على هذه الخصومة اليمين بذل المال والحق المدعى عليه وإن لم يكن في ذمته، وإن لم يكن في ذمته خوفا ورهبة من الأيمان. من حلف بيمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، وفي رواية حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. قالوا يا رسول الله أولو كان في شيء يسير؟ قال ولو كان في قضيب من أرض في عبس واحد. عند أن يأتي الحاكم فيقول يا معك يا فلان بينة على دعواك، فيقول لا، إذا تحلف أيها المدعى عليك. تعلق هذا اليمين بهذا، تعلق هذا الحق بهذا اليمين، ولذا سميت هذه الأيمان بأيمان القاطعة الفاصلة الحاسمة للنزاع. فحق خصمك متعلق بيمينك، ولذلك اليمين هذا أمره لمن يعلم أمره الشديد الأقسام والقسامة. ولذا قد مر معنا ما ذكرنا في حديث ابن عباس في صحيح البخاري أول ما كانت الأيمان، وذكر ما كان في قريش عند أن قام 100 رجل قرشي فحلفوا أن أخاه ما قتل هذا الرجل الهاشمي، فحلفوا كذبا وزورا أن صاحبه ما قتل، وكان قد قتل بالفعل. قال ابن عباس: هو الذي نفسي بيده ما مر عليهم الحول وفيهم عين تطرف، ماتوا جميعا ماتوا. وفي بلاد العرب إلى يومنا في المملكة وفي اليمن الذين يحكمون بالأحكام الشرعية يأتي عند اليمين يهاب الناس الحلف. وقد حدثني بعض المشايخ أنه حلف أناسا على حق، فلما قام الرجل ليحلف تلجم فمه ولسانه وعجز عن اليمين من هيبته ومن خوفه. ويقولون في أسلافهم وفي كلامهم: إن فلانا من آل فلان كان في ماله الحق فقام فحلف اليمين فاجتاحت السيول بيوت قبيلته وغرق أبناؤه في السيل. قصص واقعية. ولذلك من هذه الأمور ومن خشية البعض أن يحلف اليمين فيقع في قضية أو يقع عليه بلاء فيهابون الوقوع تحت الأيمان. وقد جاء عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه كان يدعى عليه بعض الحقوق فيبذل الحق وليس حقا لأصحابه رهبة وخوفا من الإيمان. واليوم كم يتسامح وكم يتسامح الناس في ذلك، فيقيل للمبطل ارسم اليمين بادر إلى ذلك وقال قد جاءني الفرج، وليس فرجا بل هو وباء وبلاء وخيبة وحسرة وندامة ستلحق به في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم عند أن كان يقضي بين أحد أصحابه وبين رجل من يكون من المنافقين أو اليهود لا أذكر الآن، فالمدعي ليس معه بين وكان من أصحابه، فقال: إذا يمينك. فقال هذا الصحابي: يا رسول الله إنه فاجر سيحلف اليمين إنه فاجر. فقال: ليس لك إلا. إذا كان هذا أيضا اليمين في إنكار من الآخر، فعند ذلك قال العلماء الذين أجازوا الصلح عن إنكار أو سكوت، قالوا: إن حكما يكون في حق المدعي معاورة عن حقه، حقه سيضيع، لا ممكن آخر يحلف اليمين حقه يضيع، إذا أن يأخذ شيئا مع الإنكار معاوض عن حقه هذا أولى، هذا أولى. مثل النصوص الذين انقطع عليك الطريق فصالحتهم، خذوا مبلغ من المال ولا تفتش السيارة ولا ترهق ولا تخيف الأولاد ولا ولا إلى آخره، فأنقذت مالك بشيء من شيء من المال، وأنت أخذت عوضا شيئا عوضا عن مالك. قال: وفي حق المدعى عليك افتداء ليمينه وقطعا للخصومة عن نفسه. ويترتب على هذا أن بدل الصلح إذا كان عينا كان في معنى البيع. أنت تخاصمت مع رجل وأنت متشارك معه. إخوان الذين معنا الذين على الجدران الذين على السواري الذين جاءوا من النوم والذين سبحوا في ملكوت آخر ينتلهم معنا وأن كل المكان يعني إذا كان السالية أو الحائط أو يجب النوم ولا يعمل عمل أنت لست بنعم الحمد لله بس يعني إياك أعني واسمعي يا جارة وليس جارك كذلك. نعم. إذا كان الصلح بين الشريكين شركة كبيرة مباني أراضي مكائن عقارات فعند أن ذكر المصلح يصلح بينهما قال إذا أنت في ذمتك يا فلان لفلان 100,000 قال ليس معي شيء ولكن عندي سيارة هذه السيارة تقدر 100,000 إذا يأخذها إذا صار الآن في صلح عوض عين عن المال. قال كان في معنى البيع يعني ماذا كان في معنى البيع إذا له أن ينظف السيارة هي بالفعل قيمتها 100 أو ليست هذه قيمتها السيارة صالحة أو ليست صالحة سالمة من العيب أو ليست سالمة لا يقول والله كمان جاي تتشرط وكمان جاي تبحث السيارة أنا لي 100 إما أن تعطيني 100 وإما أن تعطيني ما يساوي 100 ويكون سالما من العيب سالما من العيب. قال فتجري عليه جميع أحكامه التي أحكام البلد. قال وإن كان منفعة كان في معنى الإجارة فتجري عليه أحكامها. رجل مقاول هذا المقاول اختلف مع رجل على مال وأصلح بينهما مصلح على أن في ذمة هذا المقاول 20,000 فاصطلح هذا المقاول مع الرجل لأنه ليس معه مال وهو يريد أن يشطب أو أن يقوم بأعمال ديكورات في شقته أنه يقوم بهذا العمل إذا صار في حكم الأجير والعامل فيجري في أحكام الأجير الاتفاق واتفاق الموعد وكذلك كيفية العمل وتشطيب متوسط أو تشطيب عالي ما يسمونه لوكس إلى غير ذلك مما هو معروف في أمور ماذا؟ الإجارة. إذن في باب الصلح على حسب ما يصطلح عليه الطرفان ينظر إن كان بيع في أحكام البيع إن كان إجارة في أحكام الإجارة. قال وأما المصالح عنه فإنه لا يكون كذلك لأنه في مقابلة انقطاع الخصومة وليس عوضا عن مال ومتى استحق بدل الصلح رجع المدعي للخصومة على المدعى عليه لأنه لم يترك الدعوة إلا ليسلم له البدل. اتفقت معه على أن تشطب لي الشقة وانفض المجلس على ذلك إذا صار مجلس ماذا؟ إجارة. بعد أن صرفت جئت وقلت لك أنا متراجع البيعان بالخيار مالا يتفرقا أو جئت فأردت أمرا آخر قد وقع الاتفاق. طيب انتظرتك مدة على أن تقوم بتجهيز الشقة فلم تجهز وبعد هذه المدة وقد ارتفعت أسعار مثلا مواد الدهانات مواد الكهرباء ارتفعت أسعار الخشب وأنا أدعوك مرة ومرة حتى توفي بالاتفاق الذي اصطلحنا عليه بعد عام أو بعد نصف عام قلت لي لا سنعود إلى المبلغ الذي كان في ذمتك بما أنك التزمت بالبدل والتزمت بالصلح صار هذا هو الحق الموجود في ذمتك ما تقولش ناسخ البدل ونعد الأصل صار هذا ماذا؟ البدل صار أصلا. تمام؟ قال ومتى استحق المصالح عنه رجع المدعى عليه على المدعي لأنه لم يدفع البدل إلا ليسلم له المدعي، فإذا استحق لم يتم مقصوده فيرجع على المدعي. إذا ما يتفق عليه الطرفان ملزم للمدعي على المدعي وعلى المدعى عليه. نعم. الصرف عليه مؤجل ببعض الحال، ولو صرف عليه مؤجل ببعض الحال لم يصح عند الحنابلة وابن حزم. قال ابن حزم في محمد: ولا يجوز في الصرف الذي يكون فيه إضرار من البعض شرط تأكيد التأكيد أصلا، لأنه شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولكنه يكون حالا في الكلمة يمضره به ما شاء بلا شرط لأنه فعل خلق. وكرهه ابن المسيب والقاسم ومالك والشافعي وأبو حنيفة، وروي عن ابن عباس وابن سيرين والنفعي أنه لا بأس به. قال الصبح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، في ذمتك لي 10,000، فصار هذا الإنسان يماطل أو يدعي التعسر، وأنا في حاجة ماسة إلى هذا المبلغ، فاختلفنا وتخاصمنا، أريد 10,000 وأنت تقول لم يأتي موعد السداد بعده، فأصلح رجل بيننا: يا فلان أنت لك 10 وتحتاج إلى المال، وهو ليس عنده المبلغ تاما، وموعد السداد يبقى عليه عام، فما رأيك أن أصلح بينهما أن تأخذ 7,000 معجلة غير مؤجل وتسقط عنه 3؟ إذا تعجيل السداد نظير أن يقط من الدين شيئا من المال، وهذا ما يسميه الفقهاء ضع وعجل، ضع وعجل. أكثر العلماء على الجواز ويستدلون على ذلك بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أن تشاجر أبي بن كعب مع ابن أبي حضر في دين، فخرج عليهما النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى كعب بعد أن سمع منهما وقال: دع الشطر، يعني 10 × 5 ل8 × 4 النصف. فلما قبلك أبي بن كعب، نعم، قال لصاحبه وخصمه: قم فاقضه. إذا أمره بالقضاء عند أن وضع عنه شيئا من المال. ومن هنا قال بعض أهل العلم: لا يجمع بين وضع وتأجيل، فإن وضع المسلك من الدين الذي في ذمتك فينبغي التعجيل بالسداد. وهذا يقع فيه بعض من يتدخل بين الناس في خلاف على دين في وصولة أمان، فيقول: إذن يا فلان أنت لك 100,000 تأخذ 80 وال80 مقصرة. طيب ما الفائدة؟ إذا ما الفائدة؟ إذا كنت سأضع شيئا من المال فوضعي لهذا المال مقابل أن يعجل لي السداد والقضاء. واختلف في هذا الدين من أهل العلم من كره ذلك أن يضع من المال مقابل التعجيل. البعض قال: هذا يشبه الربا، لأن الربا فيه زيادة عند أن تعطي الرجل مالا أو تقرضه قرضا، فمقابل أن تؤجله في السداد تزيد عليه في الدين في ذمته. وصحيح أن فرقا بين الصورتين، الربا فيه ظلم، فهذا المدين المسكين الذي في ذمته 100,000 وقد عجز عن سدادها، ولعجزه عن السداد لم يدفع في الوقت، لم يدفع في الوقت، فمقابل أن تعطيه فرصة شهرا أو شهرين جعلت 100,000 إذن قد زاد الدين على ظهره وزاد المال في ذمته، فهذا هو عين حين الظلم. والله تعالى قال لا تظلمون ولا تظلمون، لكن أين هذه الصورة من صورتنا الأخرى التي نتكلم عليها الآن؟ هذا المدين لا يقوى على السداد، ولكن عنده مبلغ من جملة هذا المبلغ، فقلنا له مراعاة لحاله ادفع المبلغ ونسقط عنك الباقي. هل هذه الصورة تشبك؟ لا تشبك. قد يقول قائل لكنه من الظلم على صاحب الدين أو المدعي. لا، هو بخيار ولم يفرض عليه ذلك، ولم يفرض عليه ذلك، هو صاحب حق فرأى أن المصلحة أن يعجل له الحق فتوفر المال في يده ليعقد صفقة أو عملا تجاريا أحسن من بقائه إلى الموعد، أحسن من بقائه إلى الموعد. فإن قيل والمرابي قد يرابي بربته، لكن الصلح في الربا يحل حراما ويحرم حلالا، وقد ورد فيه النص ولا اجتهاد مع النص. وأما الصورة التي نحن فيها ففيها الخلاف عن صورة الربا، ثم يدل على ذلك ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه وفصله بين أبين ابن كعب وبين غريمه وأصله. إذا قضية الوضع مع التعجيل، إن وضع المصلح شيئا من المال وقبل المدعي ورضي بذلك المدعي عليه جزاء، وهذا سيعود بالنفع على الطرفين، سيعود بالنفع على من؟ على الطرفين. من أهل العلم مفصل بين الدين العام وبين صورة التقسيط، فمعلوم اليوم أن الذين يعملون بالتقسيط هو يعطي السلعة زيادة مقابل التقسيط والتأجيل، فلو باع السيارة معجلة يبيعها بمال، فإن اتفق مع المشتري مؤجل على أقساط باعها 120، واتفق الطرفان على الأقساط. ثم هو المتعارف بين الناس اليوم أنه إن أراد المشتري أن يعجل دفع الأقساط المتبقية فإن المقسط يضع عنه شيئا من تلك الأقساط، يعني باقي 5 أشهر أقساط، فيأتي هذا المشتري فيقول للمقسط سأدفع لك 5 أقساط فورا وعاجلا، فيقول إذا آخذ منك 2 فقط أو 3 أقساط. من العلماء من يرى المنع في هذه الصورة، ومنهم من يرى الجواز، وهي فتوى اللجنة الدائمة والشيخ الباز رحمه الله. وعلى كل هذه الصورة تحتاج أيضا إلى مزيد بحثين، وإن كان الراجح عندي فيها من قبل هو الجواز، وهي تندرج تحت هذه الصورة التي نتكلم فيها، وهي ضع وعجل سواء كان الدين عن دين أو بيع أو إصلاح أو الصاف وبيع التقسيط. بهذا نكون قد انتهينا مما ذكر المؤلف في كتاب الشرح، لكنه يبقى كلام على ما ينبغي على من يدخل بين الناس بالإصلاح. فأقول أولا، ينبغي على المصلح الذي يصلح بين الناس أن يكون مخلصا في سعيه وفي إصلاحه بين الناس. ولذا فالله تعالى يقول: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يفعل فيصلح، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ذكر الله تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. من يدخل إصلاحا وصلحا بين الناس يريد بذلك ابتغاء مرضات الله، فإن الله قد أعد له ووعده بأجر عظيم. لكن من الناس من يدخل ابتغاء الشر، من الناس من يدخل ابتغاء المصلحة، من الناس من يدخل ابتغاء أن يكون له عند من يدخل بينهم بالإصلاح أن يكون له جميل وله يد عند هؤلاء فينفعوه يوما من الدهر، فعند ذلك قد أدخل على نفسه هذا الأجر العظيم. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يسعى بين الناس بالإصلاح، وأمر الله بالصدق فقال: أصلح. وذكر كذلك العلماء المواقف الكثيرة التي فدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الإصلاح، فعمل يبتغى به وجه الله فلا بد من استحضاره. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من الناس من يدخل للإصلاح بين الناس لا من أجل الإصلاح، هل من أجل الإفساد؟ منهم من يدخل من أجل الإفساد، ومنهم من يدخل من أجل أن ينصر طرفا على طرف، ومنهم من يدخل من أجل الاستطلاع، يستطلع الأمور. سمع أن زيد وعمر على خلاف ولا يقدر أن يعرف ما هو الخلاف، فيسعى سوريا بالإصلاح بين الطرفين. ماذا عندك يا زيد؟ اتق الله، ما ينبغي أن يقع بينكما هذا الشيء، ما هي القصة؟ ما هي القضية؟ والله يا أخي فعل في كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. الله أكبر، لا لا لا، هذا أمر لا ينبغي أن يشرك. خلاص أنا أتدخل بينكم، نعم فضل. فيذهب إلى عمه، ما الذي وقع بينكما؟ القصة كيت وكيت وكيت وكيت. زيد ينتظر وعمر ينتظر، وهذا المصلح الذي دخل من أجل أن يتحسس الأمور لأنه على شيء مع الطرفين، فدخل بينهما ليسمع عسى أن يقع على كنز سمين فيخرج ليشنع على الطرفين. ما سمعتم الناس القدوة ولا الناس ولا فلان ولا التاجر ولا المدرس ولا ولا، لكن بينهم مطارق الحداد، وقع بينهما كذا وكذا وكذا وكذا. إذا لم يكن دخوله إلا لمعرفة ما لا يستطيع أن يقف عليه إلا أن يتقمص ثوب المصلح فيدخل صوريا بالصور، حقيقة لا يمس. إذا هذا المنان أراد أن يتتبع عورات المسلمين، ومن تتبع عورة مسلم تتبع الله عوراته وفضحه الله ولو كان في عقر داره. لو كان في عقر داره تدخل تصلح بين رجل وزوجته، والمرأة السنة مفلوت، سنة مفيش له زمام ولا خطاب، أي امرأة إلا ما رحم الله، ونادر أن تدخل في صلح بين رجل وزوجته إلا وإذا جلست المرأة صبت الغرار، صبت القربة كلها، ويا ريت تصب القربة ولا تزيد في القربة ما ليس فيها أو ما ليس لي، لا تحط على القربة قربتين. ولما قال أهل العلم: لا ينبغي عند الصلح بين الرجل والمرأة أن تقعد الرجل مع زوجته، إذا جلست الرجل مع زوجته إن لم يطلق في المجلس ويقول خلاص أو كسس، يقال في حق هذا الكلام؟ هي تظن في هذا الظن؟ هي تستري عليها تلك الفرق؟ إذن أنت يا البيضة طالق. وهذا المصلح عند ذلك يزور فيولا الخير، وكان الأولى به أن ينفس في بيته يصلح بين نعجتين، بين عزين ينفتحان، لكن يصلح بين بشر لا يصلح. إذا الصواب في مثل ذلك لا أقول تجلس مع المرأة وتخلو بها كل محرمة، لا تجلس مع أوليائها، فإذا تكلمت بما لا ينبغي رددت عليه ولك لا يسمع. وعند أن تجلس معه النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في صحيح مسلم ليس الكذب أن ينقل الرجل أو أن يرمي حديثا يصلح به بين اثنين، زوجتك امرأة فاضلة ذكرت عنك الخير والكرم، هو والعياذ بالله أبخل من البخل، هو أبخل من البخل، يتذكر عنك الكرم وتذكر عنك الشيم وتذكر أنك رجل شجاع، وأنا سمع حطه في البيت ينزل تحت السلم، مش قضية، ولكن ليس معنى هذا تمدحه تترك الأمور على علاتها، لكن يا أخي تذكر عنك الكرم، لكن أنت تقول ما شاء الله مدبر وحريص، ما ينبغي يعني أنت هكذا البيضة تقسمها إلى قسمين، أنت نصف ويا نصف، من الممكن تشتري كذا وتفعل كذا، الأمور تطورت والنساء يحتاجن إلى كذا ويريدن كذا، ثم تعالج معه تلك القضايا، تعالج معه تلك القضايا. فإن لم يطلق الرجل في المجلس ماذا يفعل؟ اصطلح ويرجع إلى البيت وهي في نفسه أقبح من الخنزير، اتهمته في عرضه، أقبلت سره، أمور لا يدري بها إلا الله المطلع عليهما، فتبقى في نفسه كالوحل في صدره. زوجتي تقول في كذا وتقول في كذا، وإن كان معها على فراش واحد فما زال هذا الشريك يدور في رأسه. الرجل الحر لا ينسى المواقف ولا ينسى الكلام، حتى وإن صبر على مرض لأولاده أو صبر على مرض لكذا أو لكذا أو لكذا فإنه لا ينسى ذلك. إذن المصلح يبتغي بصلحه وسعيه وجه الله، ثانيا لا يدخل الإفساد، لا يدخل النميمة، لا يدخل تتبع عورات المسلمين، ومن تتبع عورات قوم أفسدهم، لا ينبغي هذا أبدا، لا ينبغي ذلك. الأمر الثاني ينبغي على المصلح أن يراجع المسائل مع أهل العلم، عم زيد وعم عبيد ونبطات الحيط يدخل في الصلح، وبعد ذلك إما أن يحكم بغير شرع الله وإما أن ينصر إنسان على إنسان. أنت عرفت المسألة ارجع كذلك، اتصل بأحد العلماء، بأحد الدعاة، بمن يعرفون بالخير والعلم، قل له والله أنا أجلس مع أناس من الأفاضل وأقضي وأصلح بينهما وارتأيت أن أصلح بينهما على كذا، فإما أن يقول لك بورك لك في سعيك ووفق الله سيرك وانطلق، وإما أن يقول لك يا أخي هذا السعي في الصلح حرام لا يجوز، هذا الرجل تزوج هذه البنت وهذه البنت والعياذ بالله لا ترد يد لامس، فعند ذلك يأتي المصلح يقول يا أخي أنت عندك أولاد وهيش مشكلة ويعني فيها إيه، الأمور تطورت والأمور تغيرت، لا يصلح الصلح في ذلك. لماذا؟ الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح أحل حراما. وأما قول النبي فالحديث ضعيف، الرجل الذي قال يا رسول الله إن زوجتي لا ترد يد لامس فقال طلقها، قال إني لا أقدر على فراقها، رجل يحبها، فقال إذن ابقى على ذلك. فالبعض يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منه أن يبقى ولا ترد يد لامس، يعني أراد كذا أو كذا له وهي مباحة له. العلماء قالوا لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بالضيافة، الضيوف لا يدخل الجنة، وهو من يرضى الحرام والفاحش لأهله، ولكن هو يقول تفسير الحديث أن هذه البنت وهذه المرأة من سذاجتها وغبائها يتوقع منها لضعفها وقلة عقلها يتوقع منها أن من طلبها ومن أراد منها شيئا من قبلة أو لمسة فهي لا ترد إلا لمسة مش وقعت في هذا الأمر أي لم تقع في هذا الفعل نفسه ولكن يتوقع منها لكن لم يأت إنسان زوجة تمشي بالحرام ومرأة والعياذ بالله سعيها سعي الشر ومرة يجد لها مكالمة ومرة يلقى لها صورة ومرة يكلمه الجيران ومرة يقول قد رأينا فلانا يصل عندك البيت وإلا بالرجل يسحب الصف من باب من ما شاء الله رجل يريد العيال يبيع العيال كذا مش عارف هذه قضية لابد أن يسأل فيها العلماء لابد أن يسأل فيها العلماء إذا أصلح ودخل الإنسان بالصلح وهو لا يدري فقد يصلح على أمر وبصلح يحل حراما أو يحل حلالا أو يحرم حلالا بعض الأحيان تكون المرأة تصلي أو المرأة عليها المرأة معتادة في عدتها عليها الحيض ويريدها زوجها أو إنسان يريد أهلها في محل لا يحل كإتيان في الدبر هذه قضايا تقع يسأل الدعاء والعلماء عنها لإنتشار الفساد اليوم كم من قضايا لقضية رجل يريد أن يأتي أهله في الدبر فيقع خلاف بين نصرتين تاسع رجل يقول يعني معلش لو مدين وعودين معلش لو مرة ومرتين هذا يسعى بصلح هذا لا يجوز وصلحه محرم لماذا انه صلح احل حراما نساؤكم حرف لكم فاتوا حرفكم انا شئتم وقدموا لانفسكم قال العلماء في موطن الحرف في موطن الولد في الفرج الذي جعل الله موطن الحرف مقبله ام مدبره لا شك في ذلك ولذلك الصلح ان لم يرتدع وجب الفسح إن لم يرتدع هذا الفاعل هذا الزوج هناك قضاء شرعي وجب الفسق لا تحل ولا تعيش معه في أولاد أو مش أولاد إذا قضايا الصلح لابد أن نعود فيها من يتدخل بماذا بالرجوع إلى أهل العلم بسؤالهم عن ذلك كذلك يكون هذا المصلح على علم بالقضايا العامة إنسان بيصلح لابد أن يكون في قضايا البيوع يكون على علم بالبيوع قضايا الدماء يكون على علم بالدياك وهكذا كذلك المصلح لابد أن يسمع من الطرفين لابد أن يسمع من الطرفين ولذلك لما جاء إلى شريح وهذا سيأتينا في باب القضاء الشعبي رحمه الله عامر بن شراحيل الشعبي إمام من أئمة العلم جلس في حضرة شريح القاضي المشهور من قضاة المسلمين الكبار فدخلت عليه امرأة تبكي وتسيل عيونها بالدمع فلما رأى ذلك الشعبي قال لا أظن أن هذه الأمة إلا أنها مظلومة هذا الذي تبكي وتنهمر عيونها بالدموع هذه امرأة مظلومة فقال يا شعبي شريح يقول لقد جاء إخوة يوسف أباهم عشاء يبكون قتلوه أرادوا قتله وضعوه في البئر تركوه حيا تركوا أخاهم وجاءوا عشاء أباهم يبكون القضية مش قضية البكاء قضية مش قضية إنسان جاءك وعينه اليسرى قد فقئت فإن جاءك وقد فقئت عينه فلا تعجل فقد يكون قد فقئ عيني غنيمة ده قبل الاثنين مش واحدة قبلوا العينين إذا لابد ولذلك عند أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وذلك في سنن أبي داود أرسله قاضيا في اليمن قال اعذرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لأقضي وأنا شاب لا أدري فقلت يا رسول الله إني شاب لا أدري القضاء لا أدري القضاء فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال اللهم اهده وثبت لسانه. دين الحق أن يكون موفقا، أن يكون عالما فاهما، وثبت لسانه. قال عليه: فوالذي خلق الحبة ما شككت في قضاء بينكم. بعض الأحيان الإنسان يصبح يقضي ما زال على، وإن كان هناك الراجح، لكن ما زال هناك في نفسه ما فيها من هذا القضاء والحكم. قال: والذي نفسي، والذي فلق الحبة ما شككت في قضاء بينكم، لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلست بين اثنين فلا تقضي بينهما حتى تسمع الآخر. إذا جلست بين اثنين فلا تقضي. وكم من أناس يصدرون أحكام ويقضون اليوم بين الناس ويطلقون التهم لكم، كم فلان على مشكلة مع فلان، فيسمع فلان فإذا به يثور ويجول ويقول فلان مبطل وفلان محق. تقول له: هل سمعت فلانا؟ قل له: ما سمعت بس فلان. طب أنت الآن وقعت في الكذب وحكمت حكما باطلا، وفي الغيبة والنميمة والسعي في الإفساد، ما يحكم؟ وحتى وإن كان فلان يبكي ويهدر بالكلام، وإذا سمعت الطرفين فلا تحكم كذلك. إخوان، لا تظهر الأمور، المجرد لهذه الأوضاع لا يستطيع أن يحكم إلا إذا جلس بين الطرفين. عند أن يجلس الطرفان ويبني كل واحد منهما بكلامه فهذا شأن آخر. عند ذلك تستطيع إن وفقك الله تعالى إلى الحكم. وفي بعض الأحيان تلتبس الأمور، بعض الأحيان تلتبس الأمور. إذا لا ينبغي أن تكون عندك صورة وتقع في سوء ظن وقد سمعت من طرف. بل أعجب من ذلك أن كثيرا من الناس، وأنا أقول أعني ما أقول، أكثر الناس اليوم على هذا يحكمون على فلان بالسرقة، على فلان بالزنا، على فلان بالرشوة، على فلان بالكذب، على فلان بالنصب، على فلان بالاحتيال، ولم يسمع فلان ولا فلان، وإنما جاءتهم كلمة عابرة فيقع في هذا الحكم. يا أخي اتق الله، يعني أنت ما شاء الله من العباد الزهاد الذين ملأت جرابك وميزانك بالحسنات وتريد بس بعض السيئات. بهذه السهولة يأخذ الإنسان سيئات الناس ويتحملها؟ القضية ليست هينة يا إخوان، أنت في مندوحة وفي بعد عن هذا الأمر، فسلمك الله من هذه القضايا، فلماذا تأتي بها وتجنبها إلى بيتك ورحلك؟ لماذا؟ أنت في غنية وفي نعمة أن أبعدك الله وأن صرفك الله عن هذه المضايق وتلك المآزق فتعت. إذا القضية يجب أن يسمع الإنسان من الطرفين. الأمر الرابع الإنصاف. أمر رابع ماذا يا محمد؟ الأمر الرابع الإنصاف. الإنصاف والإنصاف عزيز، ينصف الإنسان. يجلس الإنسان يقضي بين رجل وزوجته، فإن الزوجة تبكي وهذا قد فعل بي وفعل بي، وكل المصلح رقيق وقلبه رهيف، فعند أميرها تبكي تقول: يا ظالم، حرام عليك أن تفعل في هذه المسكينة كذا وكذا، ده المسكينة دي لو عندي أنا أحطها في بكرينة وأعمل. هذا إنسان غير منصف، هذا إنسان نظرة نظرة سوء، لا يصلح أن يدخل حتى الإصلاح، لا يصلح أن يدخل في الإصلاح. إذا قضية مش قضية قال كذا وقال كذا، يكون منصفا، هي تتكلم يعطي لها الساعة تتكلم، ولما يتكلم يقول: لكن كذا. لا لا لا لا، أنت تدعي عليها سوء، لا بس هي بتقول. إذا هذا إنسان مريض جائر لا ينبغي. أو أن يجلس بين رجل ثري غني مشهور وبين رجل ضعيف، فعند أن يتكلم فضل الحق، فضل هات يا ولد كذا الحق يشرب، والثاني مش على القضية، مش موجود على الطريق. ثم يعطي مجال الحق يتكلم بالساعة والساعتين، وإذا أراد الآخر أن يقاطع المشهد لا تتكلم. الرجل الفاضل لما يتكلم ما تقطعوش، وبعد أن ينتهي الفاضل من عرض قضيته وهو جالس على الكنبة المريحة والآخر إما قائم ولا جالس على كرسي قد قصم ظهره، بعد ذلك أيوة عندك إيه؟ خلصنا، حكيم أنا مش فاضيلك، حكيم أنا وقت غالي، وبعدين أنا عندي الوضع الفلاني. أول ما يتكلم يقول لا لا لا، بس هو بيقول كذا. إذا هذا الإنسان غير منصف. جاء لعمر رضي الله تعالى عنه رجلان، أحدهما علي رضي الله تعالى عنه، والآخر رجل من عامة المسلمين. فلما جاء قام عمر فقال قوما، فأوقف الخصمين، أبا الحسن علي بن أبي طالب وخصمه، ولكن قال لعلي قم يا أبا الحسن. أراد السفر، بعث على رجل أمين فأعطاه مالا، وسافر ثم أقبل من سفره فذهب إلى هذا الذي قد اتمنى وعرف أمانا فقال أين مالي فجحده وقال لا مال لك عندي يعني أعطني المال قال لا مال لك عندي من الذي يشهد من الذي يدعي فذهب إلى شغل إياس بن معاوية فقال إياس ذهب الرجل المدعي فقال إياس هل معك بينة قال لا شهود قال لا قال هل كلمت أحدا بمجيئك عندي قال لا قال هل ذكرت ذلك للرجل قال لا قال ترفعتما أو ذهبتما إلى قاضي غيري قال لا قال اذهب إلى بيتك إلى وقت كذا فأتني ثم أرسل إياس بن معاوية إلى المدعى عليه المؤتمن فقال يا هذا قد جاءني مال كثير وأريد رجلا أمينا أسلم على هذا المال فهل بيتك حصين تعمل في هذا المال قال نعم قال فأعدد مكانا حصينا كي آتك بهذا المال الرجل يريد المال والمال من الذي يستأمنه القاضي وإذا كان بينه وبين القاضي من الود القاضي في ذاك الوقت مثل رئيس وزراء أو مثل يعني منزلة ومكانة عالية كان هذا القضاء في الإسلام قاضي منزلة بل جعل بعض العلم قال أن منزلة القضاء في الإسلام بعد الأنبياء هم الذين يقومون بالحكم والحكم هذا لله إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين عمل الأنبياء يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق عمل الأنبياء وهذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم ولما جاءه الرجل الذي ادعى أن ولد قال إن ابني هذا كان عسيفا عند فلان أجيرا فزنى بامرأته قال فسأل الرجل بعض الناس فقالوا إنه على ابنك الرجل وعليه كذلك كذا قال فذهبت فسألت أهل العلم فقالوا إن على ابن الجلد وأن يغرر وليس في ذمته مئة شاة ووليدة إلى آخره المال الذي أرادوا أن يغرموه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكم بكتاب الله يا غلام يا أنيس اغدوا إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها لأنها محصنة والولد لم يكن قد تزوج قال وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام ورد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال إذا كان قاضيا هذا عمل الأنبياء القراء ما وصلنا يقول البيحاني البيحاني يصف بيحاني من علماء اليمن قال قضاة زماننا أضحوا لصوصا عموما في البرية لا خصوصا ولو في يوم صافحونا لسلوا من أيادينا الفصوصا يعني الخواتم حتى ممكن الفصل بنصافح يسلوا الفصل طبعا الدعوة العريضة اليوم القضاء نزيل القضاء نزيل يعني دعوات عريضة وكلام فارغ ولا نستطيع أن نقول كل قاضي ليس نزيها لكن عمل القضاء ليس بالأمر الهين إنك تعطي وتعطي وتمنع ليس أمرا هينا المهم جاء الرجل المؤتمن فسمع هذا الكلام من إياس بن معاوية القاضي فذهب وصل في خزينة حتى يجمع المال فجاء الغريم المدعي إلى إياس فقال اذهب الآن إليه فقل له ائتني بمالي فإن أعطاك مالك فالحمد لله وإن لم يعطك مالك قل سأذهب إلى القاضي فلما ذهب إليه قال أعطني مالي قال لا مال لك قال سأذهب إلى القاضي قال لا لا تذهب إلى القاضي خذ المال ولا تخبر أحدا لأنه قد أمل في غنيمة أكبر إذا هذا فقه وفطنة وكياسة تدخل سمي مصلح لتصلح لا تدخل بين شريكين فإذا دخل بين الشريكين وكان يتكلم بأدب، وكل منهما مهذب. أول ما جلس إذا بهما قد تعارك، هذا في المنبر وذاك في المركز وهذا في المستشفى. لماذا؟ لأنه عم لا يحسن. أو بين زوجين فإذا بهما قد تطلق، والطلاق واقع قد يقع، مش قضية يخلو الإنسان بين زوجين هذا طلاق. الطلاق مرتان في إنساك معروف أو تسريح بإحسان على فيه فرج ومخرج، لكن ينبغي أن يكون إنسان على دراية بقضايا الصحة وعنده فكر وحكمة ومعرفة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ثم نعود إلى نقطة مهمة وهي قضايا الدعوة. ليس كل من اشتبكت الدموع في عيني كان محقا، مثل ما ذكرنا عن شريح مع الشعبي. رأى الشعب المرأة تبكي، قال لا أظن هذه الأمة إلا مهرومة. قال يا شعبي لقد جاء إخوة يوسف أباهم عشاء يبكون، وهم الذين أمروا في البيت، فما تجلس أنت تسمع كلمة فتقضي بهذه الكلمة. وإخوان الكلمة رب كلمة تكون سببا في أن يهوى الإنسان في النار 70 خليفا، لا سيما إن كانت بثرية بغير دليل، أو يتكلم الإنسان في عرض عالم أو العلماء أو في أهل الخير أو في أهل الصلاح. هناك الناس يتكلمون، بل في بعض الأحيان على المنابر، في عرض أمة أو في عرض مجتمع، وهو يتحمل آثام ذلك الكلام، ومن يسمع له بغير إنكار، والإنكار من رأى منكم منكرا فليغير، بيده فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فاللسان. رأيت الذي يتكلم يتجنى على المسلمين، فنقول له يا اتق الله. جاء الأسبوع الماضي رجل يقول يا أخي عندنا خطيب في مسجدنا، ربع ساعة الأول في الخطبة يغمز آل فلان أصحاب المسجد الفلاني إنهم ثلة من الأطفال وشذمة من شذاذ الآفاق، وإنهم تتكلم يا أخي بالخوارج. أهم من الخوارج؟ بل الخوارج الذين قاتلوا عليا، سفكوا الدماء، وتركوا أهل الأوثان، وقتلوا وسبوا أهل الإسلام. قال وقيل لعلي أكفار هم؟ قال من الكفر قد فروا. قيل هم من المنافقين؟ قال لا. قال إذا فماذا هم؟ قال إخواننا بغوا علي، قاتلناهم لبغيهم. هذا هو الإسلام. فلم يكن يجهز على مريض على جريح، ولم يسب نساءهم، وهم من الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد وعيرا. قال فيهم كما في الصحيح هم كلاب أهل النار. قال فيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. خطيب محترم يقوم على منبر، ما الفائدة المسلمين أن يسمعوا؟ أهل اللحم الذين يقصرون الثياب، هؤلاء الأغبياء، هؤلاء حمقى، هؤلاء مغفلون، كل من أطلق لحيته وكل من قصر ثوبه كان مغفلا، كان أحمقا، كان جاهلا، كان متطرفا، كان إرهابيا. إذن هذا العموم يدخل فيه المعاصرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك ما استثنيت. كان أبو بكر يقصر ثوبه ويطلق حياته، كان عمر يقصر ثوبه ويطلق حياته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر ثوبه ويطلق حياته. إذا لما تقول أهل اللحى، صحيح أهل اللحى دول زي فلان زي فلان من المسلمين، منهم الجاهل ومنهم المغفل ومنهم الساذج، كما أن حالق اللحية منه العاقل ومنه العالم ومنه المغفل ومنه السارق ومنه الزاني. لماذا توقع نفسك فيما لا يؤمن؟ لماذا تتحمل آثار أمة لا تقل بالآلاف بل بالملايين؟ أمة حتى في الصومال وفي الصين وفي أوروبا، لماذا؟ وأين العقلاء ممن يسمع لهذا الشيء؟ أنا أسمع هذا الكلام من 5 سنوات، وأقف على هذا المنبر مش كل شهر. هل سمعتموني في يوم صعق على المنبر قلت الخطيب الفلاني الذي في المسجد الفلاني يقول فينا كذا وفينا كذا؟ ابدا. لماذا؟ يكفيه الاثم الذي ياتي عليه، يكفيه الاثم الذي ياتي عليه. قد يقوم رجل في مقام هذا فيتكلم بخطأ، ومن الذي ما ساء قط ومن له حسنى فقط؟ من الذي يسلم من خطأ؟ ما سلم الشافعي رحمه الله الذي قال وأخطا في قضية نكاح البنت المسلمة، شيخ الإسلام الذي نستدل بأقواله ليلا ونهارا قال بقضية فناء النار، أبو حنيفة رحمه الله تعالى كتب عليه فتوى شرب النبي في أهل الكوفة، وكم وكم، حتى قام الزمخشري وهو معتزلي يريد أن يطعن في أئمة السنة فقال إن تسألوا عن مذهبي أبي وأمه كمان وهي أسلموا فإن مالكية، قلت قال بأنني أبيح له لحم الكلاب وهم هم من مالكية وطهارة الحلم، وحد ذلك عليه. وإن حنفيا قلت قال بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن شافعيا قلت قال أبيح نكاح البنت والبنت تحرمه، وإن حنبليا قلت قال بأنني ثقيل طلولي بغيض مجسم، وإن قلت من آية الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدي ولا فم. سمح شافعيا قديما يقول في آية الحديث تيس دون ما يفهموش بعضوش الفرق، وآل الحديث منهم الشافعي ومنهم أحمد ومنهم سفيان الثوري ومنهم البخاري ومنهم أبو داود ومنهم الترمذي ومنهم النسائي وعد، يقول أن هذا الحديث لا يفهمه، كصاحبنا هذا الذي يقول هؤلاء لا يفهمه. اتق الله، والمسلمون في حاجة إلى أن يفهموا دينهم. مش كل خطبة جمعة نقول أهل المسجد الفلاني، وهل كل من جاء هذا المسجد أخطأ في فتوى؟ وكل من شاء هذا المسجد أو من تكلم في هذا المسجد هو واحد بجمئات يتكلمون ويخطبون لا من سبع جمعية أو جمعية أكثر من 70 خطيب، والخطباء مش كلهم علماء، منهم عالم ومنهم طالب العلم ومنهم المتبرع للدعوة، فمن أخطأ يقوم، فالحكم هل دعوة، فما هو أخطأ أخطر من ذلك وهو القضاء الذي قد يكون في دماء أو خروج أو أعراض. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اجتهد المجتهد فله أجر وإن أصاب فله أجران، مقوم. أما ما فيش معانا في الخطبة إلا إنسان يقوم ويتكلم أهل اللحم أهل الثياب القصيرة فيبغض المسلمين بعضهم في بعض، ثم أليس على الدعاة والعلماء إن رأوا شرا في مكان أو خطر في مكان أن يأتي، يأتي هذا الخطيب أو يأتي هذا الداعية أو يأتي هذا الرجل المحترم فيقول يا أخوان أنتم في مسجدكم أو في دعوتكم أو فيكم الخطأ الفلاني فاتقوا فقوموا. أليس الدين النصيحة؟ الدين النصيحة، وهذه النصيحة واجب على كل مسلم. ثم أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يظلم، كل مسلم على المسلم حرام، كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فعرض الناس وعرض العلماء وأكثر من ذلك حرم العلماء مسموم. أنا ولك عندنا خطيب في هذا المسجد ويقول حتى على من مخالف من الجماعات أو من العلماء سنقول له اتق الله، العلم مش محتاجين هذا الكلام، العلم يحتاجون أن يتفقهوا في دينه في صلاته في زكاته في البر الذي انتشر في المجتمع، فلا تشغل الناس مثل هذه القضايا، لها أهلها لها أهلها. إذا قضايا الإصلاح قضايا الدعوة لا بد وأن يقوم على ذلك أهل الحكمة، والحكمة كما قال العلماء في تعريفها هي العقول المشددة والألباب الرزينة والأقوال الصائبة، وأن يضع الإنسان الأوضاع والأشياء في مواضعها وأن ينزل الأمور في منازلها وأن يقدم في موطن الإقدام وأن يحجم في موطن الإحجام، فالجميع الأمور تحتاج إلى حكمة. أما إنسان جالس يمشي مشي عشواء هذا لا يصلح أن يدخل في إصلاح بين اثنين لأنه إن دخل أفسد ولم يصلح. يقول هنا ما للميت أقرى الله بقاء فيبقى المسلمين إذا مات الثلث أو الربع، وهل يجوز أن يصرفه لذوي الفروض نظرا لأنه مديون، وإن أمرأة مالا للصدقة فهل يكون ذلك من الثلث الذي له؟ يعني هو يسأل مال الميت من الوصية، إن أوصى بمال الثالث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال أسأل ساحب له أو ساحب قال رسول الله إنني مال كثير وليس لي إلا من واحد فقال تصدق بمال كله قال لا قال فبالشطر قال لا قال فبالثلث قال والثلث كثير قال ابن عباس وددت أن يعود الناس من الثلث إلى ربع فللإنسان أن يوصي من ماله بالثلث وإن نظر عن الثلث كالربع مثلا فهو أفضل هذا الأمر الأول الثاني لا يجوز أن يوصي لوارث من الورثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وإنما تكون الوصية لغير الورثة الأمر الثالث تكون الوصية فيما يجلب عليه نفعا في الآخرة إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح لا لوالده أما يوصي فيضع المال في ملعب أو في نادي من النوادي أو يضع المال فيما يؤدي إلى أذية المسلمين له وإنما يضع المال فيما يجلب ويعود عليه بالنفع والورثة بعد ذلك يقومون أولا قبل تقسيم المال بالنظر في ديونه والنظر في وصيته ثم بعد ذلك يقسم المال يقول كان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مبين كعب أن يضع شطر ماله على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب النبي صلى الله عليه وسلم دخل مصلحا والمصلح لا يدخل في صوته على سبيل الوجوب وإنما يدخل على سبيل الترغيب فلما قال له ضع الشطر لم يكن ذلك على سبيل الوجوب ولكن كان ذلك على سبيل الاستحباب فقام ووضع الشطر ولما جاءت المرأة وهي زوجة مغير بريرة وكانت بريرة أمة متزوجة بمغير عبد يعني هي أمة وهو عبد فاعتقتها عائشة رضي الله تعالى عنها فصارت حرة والمرأة الحرة إذا كانت متزوجة بعبد فخير إما أن تبقى معه وإما أن تفارقه وكان مغيث يحبها حبا شديدا حتى كانت تطوف بالبيت ويطوف خلفها ويبكي ما زال جشع ويريده ولا تريده واعتقد لا تريده فرآها النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري فقال يا عباس ألا تعجب من حب مغيث لبريرة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلح فدعا بريرة أن تبقى مع مغيث قالت يا رسول الله أتأمرني قال لا إنما أنا شافع قالت لا حاجة لي فيه أنا أشفع إذا دخول المصلح في الصلح يكون من باب ماذا؟ الشفاعة وليس من باب الإلزام وإنما الإلزام يكون بالقضاء ونقف عند هذا الحد حتى نأخذ إن شاء الله عليكم ونكمل في الدرس القادم وطبعا درس الأصول بعد صلاة العشاء